بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من تفسير سورة الرعد مع المحاضرة الثالثة مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. يخبر الله جل جلاله عن سلطانه الذي قهر كل شيء ودان له كل شيء، ومن أجل هذا يسجد له كل شيء طوعا من المؤمنين وكرها من الكافرين، كما تسجد ظلالهم أيضا بالغدو البكرة أو النهار، والأصال جمع أصيل وهو آخر النهار. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها، ينقاد لعظمته كل شيء، يخضع له الملائكة والمؤمنون من الثقلين طوعا في الشدة والرخاء، والكفار كرها في حال الشدة كما قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، أو كقوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ثم إن الجميع، البر والفاجر والمؤمن والكافر، خاضعون لأقدار الله جل جلاله، لا يملكون أن يخرجوا عنها قيد أنملة. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. وظلالهم بالغدو والآصال، تسجد أيضا ظلالهم تبعا لانقياد الأجسام التي تشرق عليها الشمس، ثم يصرفه الله تعالى بالمد والتقلص، وتخصيص هذين الوقتين بالذكر لظهور الامتداد والتقلص فيهما. ثم قال تعالى: قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. نعم، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. بعد أن بين جل جلاله أن كل من في السماوات والأرض خاضع لقدرته منقاد لإرادته بالغدو والآصال وفي كل وقت وحين طوعا أو كرها حسب ما يريد، أعاد الكلام مع المشركين ليلزمهم الحجة ويقنعهم بالدليل ويطيق عليهم باب الحوار. قل أيها الرسول الكريم لهؤلاء الذين اتخذوا من دونه أولياء، من رب هذه الأجرام العلوية والسفلية التي تبهر العقول بجميل صنعها وكامل ترتيبها ووضعها؟ نعم، قل الله، أي قل لهم الذي خلقها وأنشأها وسواها على أتم وضع وأحكم بناء، إنما هو الله. وقد أمره أن يجيب بذلك لكي يشير إلى أنه هو وهم في الجواب عن ذلك سواء، لأنه الجواب الذي لا محيص عنه، الذي لا ينكرونه، وما ينبغي لهم وما يستطيعون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ثم قال تعالى: قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، أي أبعد أن ثبت هذا لديكم فلما اتخذتم لأنفسكم من دون الله معبودات من جمادات لا تملك لأنفسها نفعا ولا ضرا فكيف تنفع غيرها أو تضر؟ وإذا لم يكن لها القدرة على شيء من ذلك كانت عبادتها محض السفه الذي لا يرضاه لنفسه رشيد. أفبعد أن علمتم أن الله هو الخالق لهذا الخلق العظيم تتخذون من دونه أولياء هم غاية في العجز، وجعلتم ما كان يجب أن يكون سببا في إقراركم بالوحدانية وعبادتكم لله وحده جعلتموه سببا في إشراككم به سواه من أضعف خلقه. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. ثم ضرب مثلا للمشركين الذين يعبدون الأصنام والمؤمنين الذين يعبدون الله وحده. قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ الأعمى الذي لا يبصر شيئا لا يهتدي لمحجة يسلكها إلا بأن يهدى بدليل، والبصير الذي يهدي الأعمى لسلوك الطريق. لا شك أن الجواب الرشيد الذي لا جواب غيره أنهما غير متساويين. فكذلك المؤمن الذي يبصر الحق فيتبعه ويعرف الهدى فيسلكه لا يستوي مع الأعمى، لا يستوي معكم يا من لا تعرفون حقا ولا تبصرون رشدا. أم هل تستوي الظلمات والنور؟ هل تستوي الظلمات التي لا ترى فيها طريق فتسلك مع النور الذي يبصر به الأشياء ويجلو ضوءه الظلام؟ لا شك أن الجواب أنهما لا يستويان. فمثل ذلك الكفر بالله صاحبه منه في حيرة، يضرب أبدا في غمرة، لا يهتدي إلى حقيقة، لا يصل إلى صواب. والإيمان بالله صاحبه منه في نور، في ضياء، على محجة، يعمل على علم بربه ومعرفة منه بأنه يثيبه على إحسانه، يعاقبه على إساءته، يرزقه من حيث لا يحتسب، يكلأه بعنايته في كل وقت، فهو يفوض أمره إليه إذا أظلمت الخطوب وتعقدت أمامه مدلهمات الحوادث. أم لهم شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ هل خلق أوثانكم التي اتخذتموها معبودات من دون الله خلقا كخلق الله فاشتبه عليكم أمرها فيما خلقت وفيما خلقه الله فجعلتموها له شركاء من أجل ذلك؟ أم إنما بكم الجهل والبعد عن الصواب إذ لا يخفى على من له مسكه من العقل أن عبادة ما لا يضر ولا ينفع من الجهل بحقيقة المعبود ومن يجب له التذلل والخضوع، وإنما الواجب عبادة من يرجى نفعه ويخشى ضره وهو الذي يرزقه آناء الليل وأطراف النهار. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. الله خالقكم وخالق أوثانكم التي تعبدونها من دون الله، وهو الفرد الذي لا ثاني له الغالب على كل شيء، كيف تعبدون معه أو تعبدون من دونه ما لا يضر ولا ينفع؟ وذلكم الله ربكم له الملك والذين تعبدون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. لا يستوي من عبد هذه الآلهة مع الله ومن عبد الله وحده لا شريك له فهو على نور من ربه. لقد أخبر الله تعالى عنهم عندما كانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أنكر الله عليهم ذلك حيث اعتقدوا وهو حيث اعتقدوا هذا الباطل، وهو تعالى لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فإذا كان الجميع عبيدا لله فلما يعبد بعضهم بعضا بلا برهان ولا دليل، بل بمحض الرأي والاختراع والابتداع. ثم قد أرسل إليهم رسله من أولهم إلى آخرهم تزجرهم عن ذلك، تنهاهم عن عبادة أحد غير الله عز وجل، فكذبوهم وخالفوهم، فحقت عليهم كلمة العذاب لا محالة. ولا يظلم ربك أحدا، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. نعم، كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. مثلان مضروبان للحق في ثباته وبقائه، وللباطل في اضمحلاله وفنائه. أنزل من السماء ماء مطرا فسالت أودية بقدرها، أخذ كل واد بحسبه، هذا واد كبير وسع ماء كثيرا، هذا واد صغير وسع ماء قليلا بقدره. وفي هذا إشارة إلى القلوب وإلى تفاوتها، فمنها ما يسع علما كثيرا، ومنها ما لا يتسع لكثير من العلوم بل يضيق عنها. فاحتمل السيل زبدا رابيا، جاء على وجه الماء الذي سال في هذه الأودية زبد عال فوق، فهذا مثل مائي، والمثل الناري، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية، عندما يوضع الذهب والفضة ليسبك من أجل صناعة حلية أو صناعة آنية من النحاس وغيره من المعادن، فإنه يعلوه زبد آخر عندما توقد عليه، كما يعلو الزبد الماء عندما يسيل في الأودية. كذلك يضرب الله الحق والباطل، إذا اجتمع لا ثبات للباطل ولا دوام له، كما أن الزبد لا يثبت مع الماء ولا يثبت مع الذهب والفضة ونحوهما مما يسبك في النار، بل يذهب ويضمحل. فأما الزبد فيذهب جفاء لا ينتفع به، بل يتفرق ويتمزق ويذهب في جانبي الوادي ويعلق بالشجر وتنسفه الرياح. وكذلك أيضا خبث، الذهب والفضة والحديد والنحاس يذهب ولا يرجع منه شيء، ولا يبقى إلا الماء والذهب، فهذا الذي ينتفع به، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. كذلك يضرب الله الأمثال، كما قال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. كان بعض السلف يقول: كنت إذا قرأت مثلا من القرآن فلم أفهم بكيت على نفسي، لأن الله جل جلاله يقول: وما يعقلها إلا العالمون، وما يعقلها إلا العالمون. ولهذا نظير في كتاب الله عز وجل سورة البقرة، الله جل وعلا يقول فيها: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. لقد ضرب الله في أول سورة البقرة مثلين للمنافقين، مثلا ناريا ومثلا مائيا. المثل الناري: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. المثل الثاني المائي: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. أيضا في سورة النور ضرب للكافرين مثلين: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. جاء في الصحيحين: يقال لليهود يوم القيامة: فما تريدون؟ يقولون: أي ربنا عطشنا فاسقنا. فيقال: ألا تردون؟ فيردون النار فإذا هي كسراب يحطم بعضها بعضا. ثم قال في المثل الآخر: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. وفي الصحيحين حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا ورعوا وسقوا وزرعوا، وأصابت طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله بما بعثني ونفع به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسه ولم يقبل هدى الله الذي يرسلك به، فهذا هو المثل المائي. ثم قال تعالى: للذين استجابوا لربهم الحسنى. والذين لم يستجيبوا له: لو أن له ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المآب. يخبر عن مآل السعداء ومآل الأشقياء. الذين استجابوا لربهم السعداء الذين أطاعوا الله ورسوله وانقادوا لأمره ونهيه وصدقوا أخباره الماضية والآتية فلهم الحسنى، الجزاء الحسن. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، حسن الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. والذين لم يستجيبوا له، لم يطيعوه، لو أن لهم ما في الأرض جميعا، لو أن لهم يوم القيامة، لو كان في مقدورهم أن يفتدوا من عذاب الله بملء الأرض ذهبا ومثله معه لافتدوا به، ولكن لا يقبل منهم، لأنه تعالى لا يقبل منهم يوم القيامة صرفا ولا عدلا. أولئك لهم سوء الحساب، يناقشون على النقير والقطمير والجليل والحقير، ومن نوقش الحساب عذب، ومأواهم جهنم وبئس المهاد. هذا كقول الله تعالى: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. أو كقوله تعالى: ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ثم قال تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. لا يستوي من يعلم من الناس أن الذي أنزل إليك من ربك هو الحق الذي لا مرية فيه ولا لبس فيه ولا اختلاف، بل يصدق بعضه بعضا، لا يضاد شيء منه شيئا آخر، أخباره حق كلها وتكاليفه عدل كلها، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في أخباره وعدلا في أحكامه. لا يستوي من تحقق من صدق ما جئت به يا محمد مع من هو أعمى لا يهتدي إلى خير ولو فهمه، ولو فهمه من قاد له ولا اتبعه. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، لا يستويان، إنما يتذكر أولو الألباب، يتعظ ويعتبر ويعقل أولو العقول السليمة الصحيحة الراشدة. وقد قيل إنها نزلت في حمزة وأبي جهل: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. يقول قتادة: هؤلاء قوم انتفعوا بما سمعوا من كتاب الله وعقلوه ووعوه، وهؤلاء كمن هو أعمى عن الحق فلا يبصره ولا يعقله، إنما يتذكر أولو الألباب، يعتبر بهذه الأمثال ويتعظ بها ويصل إلى كنهها وسرها أولو العقول السليمة والأفكار الرجيحة، الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. الميثاق ليسوا كالمنافقين الذين إذا عاهد أحدهم غدر، إذا خاصم فجر، إذا حدث كذب، إذا ائتمن خان. الذين يوفون بعهد وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم فيما يأتون وفيما يتركون، وهم يراقبون الله في ذلك كله، يخافون سوء الحساب في الدار الآخرة، يعلمون أن البر لا يبلى، وأن الذنب لا ينسى، وأن الديان لا يموت، يعلمون أحصاه الله ونسوه، يذكرون دائما أنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فهم يراقبون الله سرا وجهرا في مظهرهم وفي مخبرهم، فأمرهم على السداد والاستقامة في حركاتهم وسكناتهم وجميع أحوالهم القاصرة والمتعدية. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة، أي صبروا أنفسهم عن المحارم والمآثم ففطموا أنفسهم عنها لله عز وجل. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وأقاموا الصلاة أي أقاموها بحدودها، بمواقيتها، بخشوعها، بركوعها وسجودها على النحو الشرعي المرضي لله جل جلاله. وأنفقوا مما رزقناهم على الذين يجب عليهم الإنفاق لهم من أزواج ومن قرابات ومن فقراء ومن محاويج ومن مساكين، سرا وعلانية في السر والجهر. لم يمنعهم من ذلك حال من الأحوال آناء الليل وأطراف النهار، ويدرؤون بالحسنة السيئة، يدفعون القبيح بالحسن، فإذا أوذوا من أحد قابلوا أذاه بالجميل صبرا وصفحا وعفوا واحتمالا، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. قارن بين هذا وبين ذلك الجاهلي الذي كان يقول، وهو افتخر بقومه، بغاة ظالمون وما ظلمنا ولكننا سنبدأ ظالمين. نعم، قارن بين هذا وبين هذا النفس الإيماني الرباني، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ومن أجل هذا قال مخبرا عن مآل هؤلاء السعداء المتصفين بهذه الخلال الكريمة، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. عدن أي إقامة، جنات عدن أي جنات إقامة يخلدون فيها، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم يجمع الله بينهم وبين أحبابهم من الآباء والأهلين والأبناء ممن هو صالح له دخول الجنة، لكي تقر أعينهم بهم فترفع درجة الأدنى إلى الأعلى امتنانا من الله وإحسانا من غير تنقيص للأعلى من درجته، كما قال تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. تدخل ملائكة منها هنا ومنها هنا للتهنئة بدخول الجنة، فعند دخولهم تفد عليهم الملائكة مسلمين مهنئين لهم بما حصل لهم من الكرامة والإنعام والإقامة في دار السلام في جوار الصديقين والأنبياء والرسل الكرام. أي ربي، في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تدرون أول من يدخل الجنة من خلق الله عز وجل؟ هل تدرون أول من يدخل الجنة من خلق الله عز وجل؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فقال الفقراء المهاجرون الذين تسد بهم الثغور وتتقى بهم المكاره ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء، فيقول الله عز وجل لمن يشاء من ملائكته ائتوهم فحيوهم. عندئذ تقول الملائكة ربنا نحن سكان سمائك وخيرتك من خلقك، أفتأمرنا أن نأتي هؤلاء فنسلم عليهم؟ عندئذ يقول لهم إنهم كانوا عبادا يعبدوني ولا يشركون بي شيئا، وتسد بهم الثغور وتتقى بهم المكاره ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء، فتأتيهم الملائكة عند ذلك فيدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. اللهم أدخلنا مدخلهم وألحقنا بهم يا رب العالمين، اللهم أمين. هذا الحديث الأخير ذكره الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب. إخوتي وأخواتي، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات الكريمات على أمل اللقاء بكم في حلقة الغد إن شاء الله. حتى نلتقي، أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.